قال رحمه الله قوله تعالى: قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وتقدم معنا أن الملائكة المرسلة إلى إبراهيم بشرته بالولد، وضحكت تلك المرأة وفرحت وسرت بتلك البشارة العظيمة، وقد كانت بفارق الصبر والانتظار لمثل هذه البشارة، ولا سيما وهاجر قد وضعت من إبراهيم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنها كانت تتمنى الولد. فجاءتها بما تحب الملائكة عليهم الصلاة والسلام البشارة بالولد، ولكن قد بلغت من السن ما بلغت، وصارت عجوزا، صارت بسن لا تضع فيه النساء في مثله النساء، ولا تلد في مثله النساء. فلذلك تعجبت رضي الله تعالى عنها وعليه السلام، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز. وهذه كلمة يا ويلتا الأصل فيها كما تعلمون الدعاء، لكن لم ترد بها الدعاء على نفسها بالويل، ولكنها كلمة تقع كثيرا في على أفواه النساء إذا طرى عليهن ما يعجبن منه، ولم تقصد الدعاء على نفسها، وإنما استعملتها في موضع التعجب: يا ويلتا أألد وأنا في هذا السن، وأنا عجوز قد بلغت من الكبر ما بلغت. فلا شك أن هذا الموضع ربما يتعجب منه، لكن بيت إبراهيم بيت الكرامات وبيت الخوارق عن العادات وبيت المعجزات، فلا معنى لتعجبها. رحمة الله عليكم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أنتم بيت الكرامات وبيت المعجزات وبيت العطايا من الله سبحانه وتعالى، أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله عليكم أو رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فهذا لا يليق منك أن تتعجبي منه، وهي ليست نافية لقدرة الله سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير، سواء كان في الصغير أو في الكبير، وفي من يلد أو من لا يلد، فالله على كل شيء قدير أن يجعله يلد، بل الله جل وعلا قد جعل عيسى من غير والد، وجعل آدم من غير أبوين، أوجده سبحانه وتعالى من العدم من غير أبوين، على خلاف العادة الجارية المعلومة أن التولد يكون من أبوين، أن التولد يكون من أبوين، فعيسى على خلاف العادة وآدم على خلاف العادة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا يتعجب من عيسى إذ خرج عن العادة، فإن آدم قبله قد خرج عن العادة في التولد من أبوين، فعيسى له ما يتعجب منه وينسب للزنا إلى غير ذلك، فالله أوجده من أم فقط، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وقد أوجد أباه من غير أبوين. تعجب أولئك اليهود النصارى، تعجبوا من تولد عيسى على خلاف العادة، ونسبه بعضهم إلى الزنا وأن أمه زانية، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه المرأة الصالحة وهي سارة زوج إبراهيم تعجبت إذ تبشر بالولد في هذا السن، أو في هذه السن التي جرت العادة فيها أن لا تلد المرأة، لأنها قد بلغت من الكبر ما تعلمون، امرأة عجوز كما أخبرت عن نفسها: وأنا عجوز. والمرأة العجوز انقطع الحيض الذي هو سبب الولادة فيها، فهذه المرأة تعجبت من هذا. وأيضا شيء آخر اجتمع مع كونها عجوزا، زوجها أيضا شيخ كبير لا يولد له في مثل هذا السن، ولا تضع النساء من مثله، ولا يلدن من مثله إذا وطأهن، وهذا بعدي شيخا. اجتمع فينا أمران: كبر المرأة، وكبر أيضا كذلك الزوج، إلاهما كبير في السن شيخ. فلذلك تعجبت عليه السلام من هذه البشارة التي بشرت بها الملائكة، فعندما نسأله عن قوله وهذا بعدي شيخا ما يعرب شيخا حال أحسنته وما هو العامل فيه حال تحتاج العامل اسم إشارة وهذا بعدي شيخا فيه معنى أشير إلى بعدي وجاءت غير أبرة وهذا بعدي شيخ خبر لهذا وبعدي مبتدا قصدي بعدي يكون بدلا من هذا أو بيان وهناك أوجه ذكرها بعض أهل العلم وقولها وأنا عجوز يقال عجوز ويقال عجوزة لغتان في المرأة فيقال امرأة عجوز وامرأة عجوزة لغتان فيها لا مانع من ذلك فهي لغة فصيحة عجوز امرأة عجوز والناس تستعمل هذا يقولون امرأة عجوز كبيرة في السن وبعضهم ربما قال امرأة عجوزة وأظن الأول هو الأكثر الأشهر امرأة عجوز لكن الثاني سائق وجائز وهذا الاستفهام منها عليها السلام أألد وأنا عجوز للتعجب أي كيف ألد وأنا شيخة قد طعنت في السن كيف ألد وأنا في هذا السن فهذا استفهام تعجبي من هذه المرأة وليس معناه كما تقدم معناه إنكار قدرة الله حاشاها أن تنكر القدرة لكن عادة الناس جرت في هذا أن الشيء إذا خرج من العادة المعلومة وحصل منه على خلاف العادة تعجبوا من هذا الشيء لكن قالت الملائكة لتلك المرأة الصالحة أتعجبين من أمر الله كيف تعجبين من أمر الله وأنت في بيت الكرامة وأنت في بيت النبوة وبيت خوارق العادات رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنتم لستم كغيركم لستم كغيركم ربما يحصل لكم ما لا يحصل لغيركم أنت في بيت البركة وبيت الرحمة وبيت الفضل وبيت الخير فلا تتعجبي ما معنى التعجب هذا منك لا معنى له وأنت في هذا البيت الطيب فجملة رحمة الله هذه تعنينية لقولهم أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت فلا تتعجبي من هذا الشيء وإنما يتعجب غيرك وأما أنت ففي البيت المعلوم ونعم الله عليكم عظيمة ونعم الله جل وعلا عليكم جسيمة وبركاته وكرائمه سبحانه وهكذا خوارق عادته في هذه البيوت بيوت النبوة بيوت صلاح الصالحين إنه حميد مجيد مستحق للمحامد سبحانه وتعالى لما وهبه من جلاء النعم فهو يستحق الحمد منكم أهل البيت ومن غيركم لعطائه جل وعلا ولجلاء نعمه على العباد ومننه وآلائه العظيمة على خلقه إنه حميد أي يستحق الحمد من العباد فعلى هذا يكون محمود وهكذا حميد يحمد نفسه سبحانه وتعالى ومجيد كريم إنه حميد مجيد أي كريم واسع الإحسان كما قال بعض أهل التفسير فيكون حميد بمعنى مستحق للمحامد لما وهبه من جلاء النعم ومجيد كريم واسع الإحسان جل وعلا فلا يبعد أن يعطي الولد بعد الكبر إذا كان حميد مجيد فلا يبعد أن يعطي الولد بعد الكبر سبحانه وتعالى وقيل المجيد الشرف والكرم وأصل المجد في كلامهم سعة أصل مجدي في كلامهم السعة فهو ذو الشرف وذو المجد وذو السعة وذو الكرم سبحانه وتعالى مجيد صيغة فعيل تأتي للمبالغة وتأتي للثبوت واللزوم صفة مشبهة فعندما نسأل سؤالا نحويا أيضا يمر معنا بكتب النحو وله باب خاص يعقد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت عندك يا عبد الرحمن ما يعرب أهل البيت هذا قول منادى نعم يا أهل البيت وقيل مفعول به نفع محذوف على التخصيص نسب على التخصيص أخص أهل البيت إنه حميد مجيد هذه جملة تعليلية أيضا أخرى أحسنت فأهل البيت فيه وجهان إما أن يكون منصوب على النداء حرف نداء محذوف يا أهل البيت، أو يكون على التخصيص أخص أهل البيت، وباب التخصيص معقود له في كتب النحو. فهذا معنى الآيتين، وإجمالا يقال فيهما ما تقدمت الإشارة إليه أن زوج إبراهيم سارة رضي الله تعالى عنها وأفر الله لها تعجبت من تلك البشارة بالولد بعد الكبر في السن والدخول والطعن فيه، صارت عجوزا عليه السلام، ومثل هذا السن الذي تبلغه المرأة، وهذه السن التي تبلغها المرأة لا تلد فيها عادة، ولكن الله أكرم أهل بيت النبوة بما أكرمهم سبحانه وتعالى من خوارق العادات، ومنها هذا الموضع أنها تلد في بيت النبوة. ربما المرأة على خلاف العادة خرجت من العادة المعلومة، ومع ذلك تلد، كرامة من الله جل وعلا وعطاء من الله سبحانه وهبة من ربنا جل وعلا، والله يختص بالمحامد من شاء ويختص بالهبات من شاء، لا يسأل عما يفعله المسألون. فعاتبتها الملائكة على تعجبها هذا وهو في وهي في بيت الكرامة، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليه، إلى آخر الآيات رحمة الله وبركاته عليكم. وانتقل من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع للتعميم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، لقص التعميم أن هذا ليس فيك فقط، فيك وفي غيرك من أهل البيت وأهل الفضل وأهل الشان. هذا قول في الانتقال من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع، رحمة الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إشارة إلى العموم وأن هذا فيكم يا أهل البيت، سواء هذه الزوجة الكريمة سارة أو غيرها من أهل البيت. كم كرامات قد حصلت لعائشة وهي من أهل بيت النبوة، فإن أزواجه من أهل بيته، من أهل بيته، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، فكم أجر الله بركات في بيت أبي بكر سواء كان عن طريق عائشة، وهذا هو المقصود هنا، أو عن طريق ذلك الرجل الصالح أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فأزواج الأنبياء من أهل بيته، وهذه الآية جعلها بعضهم دليلا على هذا أن أزواج الأنبياء من أهل البيت، لأن الله يقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، والخطاب كان في أول الأمر هو لسارة عليه السلام، فهذا يدل على أن زوجة النبي من أهل بيته، فالصدقة تحرم عليها ولا يجوز أن تعطى الزكاة لأنها من أهل البيت. وقد جاء في علي زيد بن أرقم ما ينص على ذلك، وأن زواج من أهل بيته، ولكن أهل البيت آل علي آل جعفر آل إلى آخر العقين إلى آخره، يعني آل العقين آل العباس إلى آخر الحديث، لكن أزواجه من أهل بيته. وهذه الآية تدل على أن أزواج رسول الله من أهل بيته، وإن لم تكن في أزواج رسول الله لكنها جاءت في زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم سواء الأنبياء مع ما جاء من حديث زيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف الذي حصل له، وتلك الخيفة التي أوجسها في نفسه لما ذهبت عنه، وقد بشروه كما تعلمه به كما تعلمون بالولد أو بهلاك أولئك المجرمين من قوم لوط الذين يزاولون تلك الجريمة العظيمة التي من أجلها حصل ما حصل لقراهم من الدمار، وجعل السوافل عوالي منها، أهلكهم الله سبحانه وتعالى بتلك الجريمة، نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله العافية والسلام من هذا البلاء. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، والسبب في مجادلته في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فإبراهيم غير عجول في الانتقام من المسيء، فهو صبور ويصبر، لعل الله يهديهم ولعل الله كذا، فربما عنده رجاء وأمل في الله سبحانه وتعالى. فلما ذهب عنه ذلك الروع وذلك الخوف وتلك الخيفة التي أوجسها في نفسه، جعل يجادل الملائكة في قوم لوط، لماذا تهلكوهم فلعلهم يتوبوا إلى آخر ذلك. والسبب في ذلك أن إبراهيم ما هو عجول، صاحب تؤدة وصاحب تأني، فهو يؤمل كما أمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، لما أراد ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فعندهم تؤدة وعندهم صبر وحلم عليهم الصلاة والسلام. وإبراهيم من هذا الباب جادل في قوم لوط، لعل الله يتوب عليهم، لعل الله يخرج من أصنامهم من يعبد الله جل وعلا، ونحو ذلك ونحو ذلك. لكن علم الله أنه ما فيهم خير، ما فيهم خير، فأمضى الله جل وعلا قدره فيهم، أو قدره فيهم وكذلك حكمه الذي قد مضى في الأزل أنهم يهلكون ولا خير فيهم، فأهلكهم الله عن بكرة أبيهم. فهذه صفة إبراهيم الجميلة، إن إبراهيم لحليم غير عجول في الانتقام من المسيء، صبور عليه الصلاة والسلام. هذا معنى حلمه هنا وهو عام، لكن من حلمه أنه غير عجول في الانتقام، يصبر عليه الصلاة والسلام. أواه، كثير التأوه، كثير التأوه، فربما تجد بعض الناس وإبراهيم كثير التأوه أيضا، إما أن يكون من باب فهو كثير لهذه الكلمة، أو كثير الذكر لله، إن إبراهيم لأواه حليم، لحليم أواه، أي كثير الذكر والعبادة لله جل وعلا، منيب راجع إلى الله سبحانه وتعالى، ورجاع إلى ربه جل وعلا. ثلاث صفات في إبراهيم: حليم، أواه، منيب. هذه الصفات جميلة، صفة الحلم، وصفة أيضا كذلك التأوه، وهي ذكر الله سبحانه وتعالى على قول، وكثرة العبادة له، وكثرة أيضا التأوه من المعاصي التي يراها الشخص ويجد ألامها في نفسه ويتأوه لها. وهكذا منيب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى وراجع إلى ربه جل وعلا. هذه الصفات، صفات إبراهيم وصفات غيره من الصالحين من من الله سبحانه وتعالى بها عليهم. قال رحمه الله: قوله تعالى قالت يا ويلتا، فعندما نسأله أيضا سؤالا نحويا قالت يا ويلتا، هل هنا عند أو قوله قالت يا ويلتا، فهل المنادى مقدر أم كلمة يا ويلتا هي المنادى هنا؟ يا ويلتا حرف النداء، هل هو داخل على ويل؟ على ويل؟ نعم، يا قومي ويلتا، يكون مفعول مطلق، والذي يظهر لا مانع أن الويل هنا ينادى مجازا عندهم، وأن الذي يظهر، انظر لنا إيش قال فيها، هل قال تقدير يا قومي ويلتي ويلتا، أم جعل النداء على هذه الكلمة؟ فهو إما أن تنصب مفعول مطلق والمنادى محذوف، أو تنصب على النداء. قوله تعالى قالت يا ويلتا نداء ندبة، وهي كلمة يقولها الإنسان عند رؤية ما يتعجب منه، يا عجبا، إذن ما فيه منادى مقدر ولا نحتاج إليه، يا ويلتا يا عجبا، فهي كلمة يقولها الإنسان عند رؤية ما يتعجب منه، فلا نحتاج إلى تقدير. ما تعرض لها. قال قوله يا ويلتا الظاهر كون الألف بدلا من يا المتكلم، لذلك أمالها عم أبو عمرو إلى آخره، ما تعرض لها كثيرا، فيكون على هذا الذي ذكره الإمام هنا كاف لا نحتاج لزيادة، كلمة ربما وضعت موضع التعجب، والأصل فيها الدعاء. هذا في ليت، يا ليت قومي، أي نعم، هذا في، لكن هذه كلمة مصر يا ويلتا، أما ليت الحروف ما تنادى، لذلك يحتاج إلى التقدير، أما المصادر لا بأس أن تنادى، لكن حروف ليست بأسماء والمصادر أسماء. قال أن يعجبا، والأصل يا ويلتاه، أأندوا قوله أأندوا وأنا عجوز، وكانت ابنة 90 سنة في قول ابن إسحاق والله أعلم، وقال مجاهد 99 سنة، قوله وهذا بعلي زوجي سمي بذلك لأنه قيم أمرها، وهذا معلوم من اللغة عندهم أن البعل سمي بالبعل لاستعلائه، فهو مستعلي على غيره، فيقال له بعل إذا استعلى، والزوج مستعل على زوجته وهو قائم بشؤونها وقائم بأمورها، فلذلك قيل للزوج بعل، والبعل في اللغة هو المستعلي على غيره، والزوج مستعل على زوجته لأنه قائم على شؤونها وقائم بأمورها، فهو لا شك بعل، يقال له بعل لأنه مستعل على الزوجة لقيامه بشؤونها. وأشار إلى ذلك هنا، زوجي سمي بذلك لأنه قيم أمرها، أي يقوم على شؤونها. وحقيقة البعل في اللغة هو المستعلي كما هو معلوم عندهم، أي المستعلي على غيره. قال رحمه الله: قوله شيخا نصب عن الحال، وكان سن إبراهيم 120 سنة في قول ابن إسحاق. قال مجاهد 100 سنة، وقال مجاهد 100 سنة، وكان بين البشارة والولادة 1 سنة. الله أعلم. قوله تعالى: إن هذا لشيء عجيب. إن هذا لشيء عجيب، لا شك أنه عجيب، لكن رحمة الله وبركاته عليكم. إن هذا لشيء عجيب. قوله تعالى: قالوا، يعني الملائكة، أتعجبين من أمر الله؟ معناه لا تعجبي من أمر الله، هذا استفهام إنكاري، هذا استفهام إنكاري، ومعناه لا تعجبي، لا معنى للعجب. ثم ذكروا العلة، ومعناه لا تعجبي من أمر الله، فإن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، جملة مستأنفة واقعة موقع التعليل، أي بيت إبراهيم، وهكذا الظاهر أقيم موضع المضمر رحمة الله، ولم يقل رحمته وبركاته عليكم، بيان شرفهم، وضع الظاهرنا أو وضع الظاهر موضع المضمر رحمة الله، ولم يقل رحمته وبركاته عليكم، لبيان شرف هذا البيت العظيم ومزيد شرفه، فأقيم الظاهر مقام المضمر. قال رحمه الله: أي بيت إبراهيم عليه السلام. وقيل هذا على معنى الدعاء من الملائكة، وقيل معنى الخير والرحمة والنعمة. قوله والبركات جمع البركة، وهي ثبوت الخير، وفيه دليل على أن الأزواج من أهل البيت، دليل واضح لأن الأزواج من أهل البيت، فتحرم عليهن الصدقة أزواج رسول الله. قوله تعالى: إنه حميد مجيد، فالحميد المحمود في أفعاله، والمجيد الكريم، وأصل المجد الرفعة، أصل المجد الرفعة، وقيل أصل المجد أيضا السعة كما تقدم معنا، وذكر ذلك بعض أهل التفسير. والمجد مشهور بالرفعة، مجد مؤثل، أي منزلة ورفعة دائمة. قال رحم الله: قوله إنه حميد مجيد، فالحميد المحمود في أفعاله، هو فعيل بمعنى مفعول، حميد فعيل بمعنى مفعول، محمود يحمده عباده، فهو يستحق الحمد سبحانه. والمجيد الكريم، وأصل المجد الرفعة. قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف، وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب، يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا جادلنا في قوم لوط، لأن لما كما تعلمون من الموصل يكون شرطها وجوابها ماضيين، وهنا جوابها يجادلنا مضارع، ولا يصلح أن يكون جواب لما مضارعا عند أكثر النحاة، والصحيح أنه يجوز، وهذه الآية دليل، وأما من لم يجوز فقدر الجواب، قدر الجواب ولم يجعل يجادلنا في قوم لوط هو الجواب، أو قال يجادلنا على معنى جادلنا وهو معنى الماضي. فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته الرسل وجاءته البشرى جادلنا في قوم لوط، يجادلنا جادلنا في قوم لوط، لأنهم قعدوا قاعدة يريد تخريج القرآن عليها، ما في داعي لهذا، يجادلنا يجادلنا، وجواب لما يجوز أن يقع مضارعا، إيش المانع؟ إيش المانع منه؟ إيش الدليل من كتاب السنة على أنه ممنوع؟ حتى من استقراء كلام العرب ما هو صحيح أنه ممنوع، لأن الآية قد جاءت بخلاف استقرائكم. يجادلنا في قوم لوط، ولا نحتاج إلى تكلف تقدير ولا نحتاج إلى تأويل ولا شيء، يجادلنا جواب لما، وجواب لما الأكثر فيه أن يكون ماضيا كشرطها، وقد يكون مضارعا يجادلنا. انظر لنا يا أخي شغال في الموصل، يجادلنا في هذا في جواب لما. قال رحمه الله: فيه إضمار أي أخذ وظل يجادلنا، ما نحتاج إلى هذا، يجادلنا هو الجواب وليس محذوفا أخذ وظل، ما نحتاج إلى هذا هو الجواب، جواب لما. إنما قالوا أخذ أو ظل بناء عن قاعدة أن لما شرطها وجوابها يكونان ماضيين، الجواب والشرط، فذكروا هذا أخذ وظل يجادلنا. وهكذا أيضا ربما قالوا من أجل استقامة المعنى هنا، استقامة المعنى ممكن يقال جادلنا أي جادلنا في قوم لوط، وهو مضارع ومعناه ربما الماضي، معناه المضي، والمضارع يقع موضع الماضي والماضي يقع موضع المضارع في المعنى، لا مانع، ولا يمنع أن يكون الجواب لفظا مضارعا، أن يقع لفظه مضارعا ما فيه مانع وإن كان معناه ماض. انظر لنا يا أخي الموصل إيش قال هنا في هذا الموضع. قال: قوله يجادلنا في قوم لوط فيه إضمار أي أخذ وظل يجادلنا، وعلى هذا جملة يجادلنا حال على التأويل هذا. قيل معناه يكلمنا، لأن إبراهيم عليه السلام لا يجادل ربه عز وجل، إنما يسأله ويطلب إليه، هذا على أن الجدل يعني مع الله سبحانه وتعالى، معنى يطلب وليس للملائكة. وقال عامة أهل التفسير معناه يجادل رسلنا، وكانت مجادلته أنه قال للملائكة: أرأيتم لو كان في مدائن لوط 50 من المؤمنين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: وأربعون أو 40؟ قالوا: لا. قال: أو 30؟ قالوا: لا. حتى بلغ 5؟ قالوا: لا. قال: أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. قال إبراهيم عليه السلام عند ذلك: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينهم، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، كانت هالكة. فهو جادلهم إلى أن وصل إلى الواحد، هل تهلك القرية التي فيها واحد مؤمن؟ قال الأنبياء: ما نهلكه فيها لوط، هذا النبي، نخرجه ونبعده عن هذه القرية الظالم أهلها، إلا تلك المرأة الفاسقة التي كانت على ما تعلمون من إشاعة الأخبار، إخبار لوط لأولئك، المرأة الكافرة تلك زوجة لوط، أهلكها الله مع الهالكين سبحانه وتعالى، وكانت تشيع الأخبار وتنقل أخبار نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، فأهلكها. ولا مانع أن تهلك القرى بمن فيها من الصالحون ويبعثون على نياتهم. قال: وتختص بالدخول على الفعل الماضي عن أصح، وكونه حرفا هو مذهب سيبويه زعم الفارسي ومتابعه كابن الجني أنها ظرف للزمان. وتختص بالماضي عن الأصح. كما قرره هنا أن الأصح تختص بالماضي، والصحيح أنه لا مانع أن تدخل عن المضارع، والآية نص قريبة من النص، لم تكن نصا قريبة من هذا النص الذي هو يدل على جواز كون الجواب مضارعا. وأما الماضي فلم يأتي خلاف ما ذكر بالنسبة للشرط، بالنسبة للشرط لم يأتي خلاف ما ذكر، فبقي معنى الجواب هو الذي فيه النزاع أكثر، جواب لما. قال قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال ابن جريج: وكان في قرى لوط وكان في قرى قوم لوط 4,000 ألف. فقالت الرسل عند ذلك لإبراهيم: يا إبراهيم. إلى آخر سيأتي معنا إن شاء الله هذا الذي بعد سيأتي. عندك هكذا 4,000 ألف؟ ما فيش ألف زيادة؟ ما فيش في النسخة الموجودة؟ ما فيه موجود. طيب نعم، 1,000,000,000,000، 4,000,000، 4,000,000، أحسن، 4,000,000، أحسنت، لأن 1,000,000 عندهم مليون. 4,000,000، 4,000,000 فيها، هلكهم الله دمرهم، غير مبال بهم جل وعلا. لو كان الأرض من فيها عصى لله سبحانه وتعالى، فالله غير مبال بهم، يهلكهم سبحانه وتعالى ويستبدل قوما آخرين كما أهلك قوم نوح، ما في إلا أصحاب السفينة، ويسر الله بغيرهم يعمرون الأرض. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.